الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: علم البيان. قال: البيان لغة الكشف والإيضاح والظهور، واصطلاحا أصول وقواعد يعرف بها إيراد المعنى الواحد بطرق يختلف بعضها عن بعض في وضوح الدلالة العقلية على نفس ذلك المعنى. المعنى الواحد يستطاع أداؤه بأساليب مختلفة في وضوح الدلالة عليه. قوله رحمه الله تعالى: علم البيان، أي هذا المبحث الثاني من مباحث علم البلاغة وعلومه، وقد مر معنا في أوائل هذا الكتاب أن العلماء بالاستقراء قسموا علم البلاغة إلى أقسام، وهذا أحد هذه الأقسام من علم البلاغة، وهو علم البيان. ومر معنا فيما تقدم في أوائل هذا الكتاب القسم الأول، وهو علم المعاني، وسيأتي معنا إن شاء الله كذلك بعد ذلك القسم الثالث من هذا العلم، فالمقصود ها هنا أنه بين رحمه الله تعالى في قوله علم البيان، البيان لغة الكشف والإيضاح والظهور، بين معنى نسبة هذا العلم للبيان. فالبيان مأخوذ في اللغة من معنى الكشف والإيضاح والظهور، فهو يأتي بهذه المعاني. وأشار بالتعليق كما ترونه عندكم إلى أنه يؤخذ هذا المعنى من الإيضاح الذي يأتي متعديا، والظهور الذي يأتي لازما، وفيه إشارة إلى أن البيان قد يكون في نفسه، وقد يكون البيان بالنسبة لغيره، فكله بيان. وعرفه اصطلاحا فقال: أصول وقواعد يعرف بها إيراد المعنى الواحد بطرق يختلف بعضها عن بعض في وضوح الدلالة العقلية على نفس ذلك المعنى. فقوله أصول وقواعد، أي هذا العلم مؤلف من أصول وقواعد، وسيأتي معنا بعضها إن شاء الله، يعرف بها إيراد المعنى الواحد. وبعضهم يعرفه فيقول: علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة. علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة. وهذا تعريف أخصر وأقصر. وقوله يعرف بها إيراد المعنى الواحد، بين المعنى الواحد فقال: فالمعنى الواحد يستطاع أداؤه بأساليب مختلفة في وضوح الدلالة. وهناك قال: علم يعرف بإيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة. والمقصود بالدلالة هنا الدلالات التي تذكر في علم الأصول: دلالة المطابقة والتضمن والالتزام. وذلك أن الألفاظ لها منطوق ومفهوم، فالمنطوق هو هذا اللفظ وما يظهر منه، والمفهوم هو المعنى المقتبس من ذلكم اللفظ. فالمفهوم ينقسم إلى قسمين: مفهوم مطابقة ومفهوم مخالفة. والمنطوق ينقسم كذلك إلى قسمين: صريح وغير صريح. فالصريح هو اللفظ الذي وضع لما هو له، وهو ينقسم كذلك إلى قسمين: القسم الأول المطابقة، وهو دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له، مثل لفظ رجل على الإنسان الذكر، والتضمن. والثاني هو التضمن، الثاني من أقسام المنطوق الصريح، التضمن، وهو دلالة اللفظ على جزء مسماه، مثل أبعاض الرجل هي بالنسبة له من دلالة التضمن. فهذان القسمان يدخلان في معنى المنطوق الصريح، ويقابل الصريح غير الصريح منطوق غير صريح، وهو المعنى الذي دل عليه اللفظ في غير ما وضع له، وهو ما يسمى بدلالة الالتزام، ما يسمى بدلالة الالتزام، أي في الشيء الخارج عن ذلك الماهية ولكن يستلزمه. والمقصود من هذا التقسيم وإراده معرفة أنواع الدلالات، فبهذه الدلالات الثلاث: دلالة المطابقة والتضمن والالتزام، يعرف بها معنى البيان. ولهذا قال: أصول وقواعد يعرف بها إيراد المعنى الواحد بطرق يختلف بعضها عن بعض في وضوح الدلالة العقلية على نفس ذلك المعنى، وبعضهم لا يحتاج أن يذكر الدلالة العقلية، لأن بعضهم يحصر الدلالة العقلية بدلالة المطابقة والتضمن، وهي التي يدل عليه اللفظ، وكما سمعنا في تعريف بعضهم التعريف المختصر: علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة. وقد بين في التعليق رحمه الله تعالى فقال في تعليقه على هذه الأصول والقواعد التي يعرف بها إيراد المعنى الواحد، قال: يعرف من حمل تلك الأصول كيف يعبر عن المعنى الواحد بعبارات بعضها أوضح من بعض، فعلم البيان علم يستطاع بمعرفة إبراز المعنى الواحد بصور متفاوتة وتراكيب مختلفة في درجة الوضوح، مع مطابقة كل منها مقتضى الحال. فالمحيط بفن البيان الضليع من كلام العرب منثوره ومنظومه، إذا أراد التعبير عن أي معنى يدور في خلده ويجول بضميره، استطاع أن يختار من فنون القول وطرق الكلام ما هو أقرب لمقصده وأليق بغرضه، بطريقة تبين ما في نفس المتكلم من المقاصد، وتوصل الأثر الذي يريده به إلى نفس السامع بالمقام المناسب له، فينال الكاتب والشاعر والخطيب من نفس مخاطبيه إذا جود قوله وسحرهم ببديع بيانه. ولا بد في علم البيان من اعتبار المطابقة لمقتضى الحال المعتبرة في علم المعاني، فمنزلة المعاني من البيان منزلة الفصاحة من البلاغة. فأشار بهذا على وجه الاختصار إلى معنيين: المعنى الأول كيف يستطيع أن يطبق هذه القواعد والأصول، والثاني حاجة هذا العلم، علم البيان، إلى علم المعاني، وقد تقدم معنا مباحث في علم المعاني. فعلم البيان بهذا نعرف أنه طريقة يتوصل بها المتحدث إلى إيصال المقصود بدلالة اللفظ على الواقع، ولكن هذه الأصول والقواعد التي ستمر بنا إن شاء الله في الحقيقة هي أخذت من تطبيقات كلام العرب البليغ، فلذلك وكما تقدم في أوائل هذا الكتاب ينبغي أن يراعى هذا التطبيق، لأنه إذا وضع بشيء من التكلف خرج سياق الكلام ولفظه عن المعنى البليغ المطلوب والذي يقصد به البيان. ولذلك فمراعاة تعابير البلغاء من العرب الفصحى في نثرهم وشعرهم معين جدا في حصول الموافقة في هذا البيان وهذه البلاغة. فقد يركب الكلام تركيبا بتتبع تلك القواعد والأصول، فيصير الكلام فيه شيء من التكلف والتركيب الذي يخرجه عن معنى الفصاحة والبيان، وسيأتي معنا بعض الإشارات إلى ذلك إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: فإنك تقرأ في بيان فضل العلم مثلا قول الشاعر: العلم ينهض بالخسيس إلى العلا، والجهل يقعد بالفتى أو يقعد بالفتى المنسوب. ومعنى البيت أن العلم قد يرفع من لا نسب له، والجهل قد يخفض من له نسب، وفي هذا إشارة إلى فضل العلم. وسيأتي معنا في المباحث الآتية أن مثل هذه السياقات قد تضمنت إلى معاني فيها شيء من البيان بذلك التشبيه، فهنا حصل شيء من التشبيه فكان فيه شيء من زيادة البيان وحصول البلاغة في هذا الشعر. قال: ثم تقرأ في المعنى نفسه كلام الإمام علي كرم الله وجهه: العلم نهر والحكمة بحر، والعلماء حول النهر يطوفون، والحكماء وسط البحر يغوصون، والعارفون في سفن النجاة يسيرون. قال: فتجد أن بعض هذه التراكيب أوضح من بعض، كما تراه يضع أمام عينيك مشهدا حسيا يقرب إلى فهمك ما يريد الكلام عنه من فضل العلم، فهو يشبهه بنهر ويشبه الحكمة ببحر، ويصور لك أشخاصا طائفين حول ذلك النهر وهم العلماء، ويصور لك أشخاصا غائصين وسط ذلك البحر وهم الحكماء، ويصور لك أشخاصا راكبين سفنا ماخرة في ذلك البحر للنجاة من مخاطر هذا العالم هم أرباب المعرفة، أي أصحاب المعرفة. قال: ولا شك أن هذا المشهد البديع يستوقف نظرك ويستثير إعجابك من شدة الروعة والجمال المستمدة من التشبيه بفضل البيان الذي هو سر البلاغة. فالتشبيه من مباحث البيان، وحصل به البيان وهو سر بلاغة هذا الكلام. لكن إذا تأملنا ومعنا النظر، أولا تنبيه: تعبير من يعبر بقولهم علي كرم الله وجهه، تقدم وسبقت الإشارة إلى أن هذا التخصيص ليس من طريقة أهل العلم، بل نبه بعض أهل العلم أن هذا المسلك مع ما فيه من معنى الغلو الذي قد يفضي إلى طريقة الرافضة هو فيه كذلك موافقة للرافضة في الغلو في علي رضي الله عنه. وأما قولهم أن علي رضي الله عنه يقال له كرم الله وجهه لأنه لم يعبد صنما في الجاهلية ولا في الإسلام فهذا غير صحيح، أي كونه مختص بهذا، فغيره كثير من الصحابة إن صح هذا عن علي فقد صح عن غيره، فلماذا لا يقال فيهم ما قيل فيه؟ فلذلك كان الأولى ترك مثل هذا التعبير. والأمر الثاني، أكثر هذه المقطوعات الأدبية والبلاغية المروية عن علي نقلها من عرف بالتساهل في الرواية بل في الكذب أو نقل الكذب، ممن فيه شيء من الرفض كصاحب العقد الفريد وغيره. ثم كذلك يقال هذا الكلام في تركيبه فيه شيء من التكلف وهو بعيد عن تعابير العرب الفصحاء البلغاء، وعلي رضي الله عنه ينزه عن مثل، أو يقال هو أرفع من أن يعبر بمثل هذا التعبير المتكلف. فتتابع هذه الجمل بهذه التشبيهات المركبة بعضها فوق بعض فيه شيء من التكلف لا يعرف له نظير ومثال في كلام العرب الأولين من أهل الفصاحة والبيان. ولذلك فهذا يؤكد أن نسبة مثل هذا لعلي بعيدة والله أعلم. قال رحمه الله: وموضوع هذا العلم الألفاظ العربية من حيث التشبيه والمجاز والكناية، ومعناه يخوض هذا العلم في الألفاظ العربية من حيث مبحث التشبيه والمجاز والكناية، سيأتي معنا إن شاء الله. قال: وواضعه أبو عبيدة الذي دون مسائل هذا العلم في كتابه المسمى مجاز القرآن، وما زال ينمو شيئا فشيئا حتى وصل إلى الإمام عبد القاهر فأحكم أساسه وشيد بناءه ورتب قواعده، وتبعه الجاحظ وابن المعتز وقدامة وأبو هلال العسكري. هكذا اشتهر أن واضعه هو أبو عبيدة، ولكن ليس هناك ما يدل على ذلك بشيء صحيح صريح. وأما كونه ألف كتاب مجاز القرآن أو مجاز القرآن فلا يعني كونه قصد هذا العلم بهذا التفصيل. ثم ينتبه هنا إلى الخلط الذي يحصل خصوصا في مبحث المجاز من قبل بعض أهل الأهواء والبدع بمباحث الأسماء والصفات، فيصرفون اللفظ عن ظاهره ويسمون ذلك تأويلا ويزعمون، ولا يعرف معنى التأويل بهذا الفعل لا في كتاب ولا في سنة بل ولا حتى عن أحد من سلف الأمة ولا في اللغة. ومبحث المجاز كما سيأتي معنا إن شاء الله مبحث دخيل ليس فقط على الشرع بل حتى على اللغة، فليس في اللغة الفصيحة هذا المبحث، بل هو من مباحث المتأخرين الذين خلطوا به فأدخلوا بعض المباحث الكلامية به. وأما نسبة هذا إلى أبي عبيدة فلو صح لما أصاب في نسبته إلى العرب، وفي الحقيقة هو لم يصح عنه، مع أن أبا عبيدة كان فيه شيء من الهوى وهو متحامل على المسلمين خصوصا العرب، كما ذكر بترجمته شيء من ذلك. وأما تأليفه كتاب مجاز القرآن ليس معناه أنه يقول بالمجاز، وإنما مراده ما يجوز من تفسير القرآن، أي مما دلت عليه اللغة، وليس المجاز على تعبير المتأخرين صرف اللفظ عن ظاهره بقرينة تدل عليه، كما سيأتي معنا إن شاء الله بيانه في موضعه. قال: وثمرته الوقوف على أسرار كلام العرب، منثوره منظومه معرفة ما فيه من تفاوت في فنون الفصاحة وتباين في درجات البلاغة التي يصل بها إلى مرتبة إعجاز القرآن الكريم الذي حار الجن والإنس بمحاكاته وعجزوا عن الإتيان بمثله. وفي هذا الفن أبواب ومباحث. ومعنى ثمرته يعني ثمرة هذا العلم هو الوقوف على أسرار كلام العرب كما ذكر، وكذلك الاستطاعة بمحاكاة هذه الفصاحة التي نقلت عن العرب في شعرهم ونثرهم بما يكون به الوصول إلى البلاغة المقصودة والفصاحة والبيان المأمول. والقرآن هو منبع الفصاحة والبيان، وفيه من معاني هذا العلم ومباحثه الشيء الكثير كما سيأتي معنا إن شاء الله، لكن على التنبيه الذي سبق، بغير تلك المباحث الدخيلة التي أدخلت في هذا العلم وفي غيره من العلوم الإسلامية من قبل بعض المتأخرين الذين خلطوا علومهم بالعلوم الدخيلة من بعض الكتب المترجمة من أهل الفلسفة، فلسفة الهند واليونان وغيرهم من الكافرين، فننتبه لمثل هذا الدخيل. إلى هنا والله تعالى أعلم.